إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب حكم المرتد. فصل: اعلم أن السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، وله حقيقة في قول الأكثر، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض، ومنه ما يمنع الرجل من وطئ امرأته، ومنه ما يفرق بينهما. وقال بعض العلماء أنه لا حقيقة له، وإنما هو تخييل لقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وجوابه قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن. ولولا أن له حقيقة لما أمر بالاستعاذة منه. قوله وجوابه، لأنهم لما قالوا أن السحر لا حقيقة له، معنى لا حقيقة له أي غير موجود، إنما هو مسمى، اسم على غير مسمى، هذا معنى لا حقيقة له. قوله لقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ليس هو الدليل، إنما دليلهم أن السحر حسب ما يقولون يؤثر في الأبدان وفي العقول ويقلب الصور والأحوال. قالوا هذه معجزات، فمن أتى بمعجزة فمعناها ضاه الرسل أو أبطل معجزاتهم، فما أصبح إنسان يصدق رسول، لأنه غيره يأتي بمثل ما أتى به. هذا هو المنزع الذي نزع إليه من أنكر السحر، كالمعتزلة وبعض من وافقهم على هذا القول. ثم استأنسوا بقوله يخيل إليهم، قال: اسمعوا قول الله عز وجل، لو كان له حقيقة لما كان خيال وتخييل، لكان واقع ملموس. قال جوابه، جواب على هذا القول، أن السحر له حقيقة، يمرض ويحدث بغضاء في القلوب، ويفرق بين المرء وزوجه، ويقتل أحيانا. فقالوا هذه حقائق، والله عز وجل لما أنزل سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، الفلق أي ما يفلق، وليس شيء في الدنيا إلا ويفلق، ما في شيء لا يفلق أبدا، كل شيء يفلق إلى أقسام أو قسمين، حتى الماء يفلق. فإذا قلت أعوذ برب الفلق، أي أعوذ برب كل شيء خلقته فينفلق، من شر ما خلق، تستعيذ بالله من جميع شرور ما خلقه سبحانه وتعالى، يدخل فيه نفس القارئ، لأن النفس كذلك شريرة. لما قال سبحانه: من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق ذكروا عنه أنه القمر، والله أعلم إنما هذا تمثيل، وإلا كل من دخل في شيء وانخمس فيه سمى غاسق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، أمر الله بالاستعاذة من شر النفاثات. فالنفاثات جمع نافثة، وهذه النافثة إما أن تكون امرأة لأن أغلب السحر عندهن، أو يكون المراد به النفس، والنفس يعني النفس مؤنثة، تقول هذه نفس، ما تقول هذا نفس، هذه نفس. فلما كانت مؤنثة جمعت هذا الجمع، جمع التأنيث. فإما أن تكون المعنى بها النفوس ويدخل فيها الذكور والإناث، وهذا أصح، من شر النفاثات في العقد، لأنهم يعقدن عقد وينفثن فيها، وينعقد ذلك على المسحور. وهذا هو الشاهد، الله عز وجل أمر بالاستعاذة ولا يأمر بشيء فيه خيال، فدل على أن هذا واقع. هذا معنى قولهم وجوابه. عرفتم؟ اقرأ. قال الأصحاب: يكفر الساحر بتعلمه وتعليمه كاعتقاد حله. قال الأصحاب، أي أصحاب الإمام أحمد، الساحر يكفر بتعلم السحر، مجرد ما يذهب لأن يتعلمه فهو كافر. هذا والله أعلم لمن أراد أن يتعلمه ليطبقه ويعمل به، أما من أراد أن يعلمه للحذر، أو أراد أن يعلمه ليعلم أن هذا باطل فيفطن الناس، وقد يكون معصية دون كفر. قال: تعلمه وعلمه، يكفر من تعلمه ويكفر من علم غيره به. قال: سواء كاعتقاد حله، أي أن هذا الذي فعل لو فعله عن جهل، لو فعله عن غير اعتقاد، يعلم أن السحر حرام ولم يقصد السحر، قال هذا كمن اعتقد حله، يستوي فيه من اعتقد حله ومن لم يعتقد. نعم. وعنه لا اختاره ابن عقيل وجزم به بالتبصرة، وكفره أبو بكر بعمله. وعنه لا، أي في رواية عن الإمام أحمد، لا يكفر من تعلم السحر أو علمه، هذه في رواية ذكرها ابن عقيل. نعم. وجزم به في التبصرة ابن الجوزي، ثم قال: وكفره أبو بكر الخلال بعمله، أي إن عمل بالسحر فهو كافر، وإن مجرد تعلمه فهو يعذر ليس بكافر. نعم. قال في الترغيب: هو أشد تحريما، هو أي العمل به أشد تحريما من العلم به. نعم. وحمل ابن عقيل كلام أحمد في كفره على معتقده، وأن فاعله يفسق ويقتل حدا. نعم. وهو الساحر الذي يركب المكنسة، اقرأ البتن، والساحر الذي يركب المكنسة فتسير به في الهواء ونحوه. يكفر، أراد أن يقول الساحر، ما هو تعريف؟ هذا من باب التقريب، لأن التعريف أن تذكر ذاتيات الشيء أو ماهياته أو ما يميزه، لكن إذا أردت أن تقربه للأذهان فتأتي به على وصف يفهمه السامع، كما لو قلت من هو الصوفي، وتقول: ذو العمامة الخضراء يلبس رداء فضفاضا ويعلق سبحة في عنقه، هذا ما هو تعريف للصوفي، لكن لما كان أغلب ما يفهمه الناس عن هذا الشكل وهذا المنظر هو الصوفية، فتأتي أنت بما يقرب إلى الذهن، وليس هذا تعريف الصوفي. فلما قال الساحر الذي يركب المكنسة ويطير به في الهواء، ما هو تعريف للسحر، تعريف السحر أمر آخر، تعريف السحر أن تقول من السحر هو علم بهيئات معروفة يتصف بها المرء أو يتكلم بها المرء فتجري على يديه أحوال يأذن الله بها، لكن هذا أراد أن يقول أن الساحر اللي يركب المكنسة الذي يركب يمطط المكنسة فتطير به. هذا التعريف يجري المكنسة، كنا نسمع هذا الكلام ونحن صغار ولا نعرف المكانس إلا مكانس تقبض بالأيدي، ما نعرف المكانس ذات العصي هذه، ما نفهمها في القرية التي عشنا فيها أو في المدينة التي عشنا فيها. فلما قال عن الساحر يركب المكنسة فكنت وأنا صغير أستغرب كيف يركب هذه المكنسة، لكن المكنسة المراد بها ذات العصا التي يوضع في طرفها ذاك الحجم المنفرش لأجل أن يزيل به شيئا من الأوساخ وغيرها. هذا قاله المصنفون لأنهم في بلدان إذا أرادوا أن يكنسوا مواطنهم استعملوا هذا النوع من المكانس، وما ولا, ولا, ولا, ولا يوجد أحد يحتاج إلى مكان يتبوأ فيه إلا ويحتاج إلى مكنسة، لأن الأوساخ والغبار لا بد أن تزال، فليس من بيت وليس من فرد إلا ويحتاج إلى هذه الآلة. فكانت السواحر والساحرات وذات الأنفس الشريرة يركبونها فتطير بهم، يستخدمونها الجن فيحملونه. فإذا أردت أن تعرف هذا التعريف لأحد الأعراب الذي يستعمل السحر، ما عنده مكانس في الخيمة ولا عنده مكانس في ذوات الطرب هذه التي لها أوتاد، ما عنده من مكانس هذه، فإذا أردت هذا التعريف ما أعرف، يقول هذا لا أعرف السحر، عندهم سحرهم لكن ليس الساحر هو هذا. يقول الساحر الذي يركب الإبل فتطير به، لأن سحرهم هناك جنهم يأتون إلى النياق ويقول اركب كذا فتطير به. وإذا جئت إلى قرية أصحابها يستعملون الحمير والأبقار فهم كذلك. فإذا فمن أراد أن يعرف السحر بهذا النمط ما يتعرف السحر بهذا النمط، لكن قاله كذا. ولذا السحرة في بلاد الكفر إذا أرادوا أن يبينوا قال ركب المكنسة امتطى المكنسة، لأنهم هكذا الجن هكذا الجن تطير بهم إذا استعملوا المكنسة وامتطوها. فقال هذا حسب ما يراه في قريته، وإلا الساحر ليس مجرد أن يطير في الهواء، قد يعلق في الهواء وقد يختفي. لأنه يذكر أحد شراح هذا الكتاب يقول مر علينا دعوة امرأة قبض عليها وهي ساحرة، ولما علم زوجها بأنه قبض عليها أتى مسرعا قال اسألوها أن تفك عني سحري، أول ما طلب أنها هي ساحرته. قال فطلبت منهم بابا لوح من الخشب، وطلبت منهم خيوط لأجل أن تتوب وتبين وتقر ما فعلته، فأحضروا لها ذلك. فجلست على الباب ثم أخذت الخيوط فعقدت عقد وهي تتلو فطار بها الباب وهم يشاهدونها وما استطاعوا عليها. هذا يذكرها ابن عم صاحب المغني. الشاهد لما قال الساحر اقرأ العبارة والساحر الذي يركب المكنسة فتصير به في الهواء ونحوه يكفر لقوله ونحوه نقطة انتهينا منه، يركب المكنسة ونحوها يعني مثل ذلك، أراد أن يقول الساحر يركب هذه وهذه. إيه نعم. ثم قال فتطير به يكفر لقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا الذي يفعل الفعل الذي يعرف أن الناس يعجزون عنه، يعني من بني آدم ليس من الجن، المعجزة ما يستطيعه لا إنس ولا جن ولا ملك. معجزات الأنبياء دلائل على صدقهم، لأنه إذا جاءنا واحد قال أنه رسول الله جاء من قبل الله كيف تصدقه؟ لا بد أن يأتي ببرهان ودليل. ولذلك لما دخل على فرعون وكان يدعي لما دخل موسى عليه السلام على فرعون وكان يدعي الإلهية ويعذب بني إسرائيل قال أطلق بني إسرائيل أبا جئتم من قبل إله؟ قال إيش آية عندك؟ قال فأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ما قال بيضاء للحاضرين، لا قال بيضاء للناظرين، لأن الساحر قد يفعل ذلك، لكن لو فعلها فإن سحره محصور في الملأ الذي هو بينهم ما يتجاوز. لكن يقول ربنا كل من نظر إليه من قوم فرعون ومن أتى من قبل المشرق والمغرب رأى بيضاء. فلما فعل هذه الآيات وعلم أنه يعجز عن ردها مال إلى الكيد والمكر. الشاهد أن آيات البشر آيات الرسل يعجز عنها البشر، وما موه به أو انطلع عليه على بعض الفرق أن القول بالسحر يؤدي إلى إنكار المعجزات غير صحيح. السحر يفعله بعض مخلوقات الله كالجن كما تفعله. نعم. ويقتل بالسيف لما روى جندب مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي. عند الحنابلة قول واحد يكفر ويقتل، بس يفرقون بين أنواع السحر. قال إذا كان من هذا الصنف الذي يطير ويفعل فأن حده أن يقتل، لما قال يقتل معناته لا يستتاب، وإذا قتل قتل بالسيف. نعم. رواه الترمذي. وقال الصحيح عن جد موقوف. وعن رجالة بن عبد قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه أحمد وسعيد، وفي رواية فقتلنا 3 سواحر في يوم واحد. ابن عبد الله الذي روى حد الساحر ضرب بالسيف خرج مرة في إمارة أحد خلفاء بني أمية فرأى جمعا فأقبل إليهم وإذا رجل يستدعي الناس ينظرون إليه يخرج من دبر، يدخل في دبر الناقة ويخرج من فيها ويطعن نفسه بالسكين ويعمل هذه الحركات البهلوانية. قال فذهب إلى داره فاشتمل على السيف ثم جاء فضربه فقتله. لما اعترضوا عليه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الذي روى عن جزء بن معاوية، اقرأ ما يقول يا شيخ صالح. وعن بجار بن عبد قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحرف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه أحمد وسعيد، وفي رواية فقتلنا 3 سواحر في يوم واحد. الله أكبر. نعم. وقتلت حفصة جارية لها سحرتها، رواه مالك. وقتلت حفصة جاء بهذا ليه؟ لما روى هاتين الروايتين؟ لأراد أن يقول سنة عمر رضي الله عنه الأمر بقتل السواحر، ولم نتفرد لهذا القول من بين الأئمة، وحفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها، فدل على أن فعل الصحابة استقر على أن الساحر يقتل. واضح هذا؟ نعم. رواه مالك. وروي عن عثمان وابن عمر وعن أحمد لا يقتل به لحديث عائشة في المدبرة التي سحرتها فباعتها، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 3 الخبر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لا يقتل. الرواية عن الإمام أحمد لا يقتل، الرواية التي هي المذهب يقتل، وفي رواية في غير المذهب لا يقتل. واستدلوا بدليلين، الأول أن عائشة رضي الله عنها سحرتها جارية فباعتها، قالوا لو كان السحر حده ضرب بالسيف لما يجوز لأم المؤمنين أن تغش عباد الله بهذه المرأة ولا يجوز لها كذلك أن تتركها وتعلم أنها جاءت بحد من حدود الله. فلما فعل ذلك دل على أن الساحر لا يقتل. عرفنا وجه الدلالة. ثم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ثلاثة خصال هي التي يستحل بها دم المرء المسلم: الزاني المحصن، والذي ارتد عن دينه وفارق الجماعة، والذي قتل إنسانا مؤمنا لا يستحق القتل، قتله عمدا. هذه الثلاث هي التي يقتل بها المرء، لا يقتل بغيره. فقتلكم قولكم للساحر يقتل يدخل تحت أي من هذه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حصرها في ثلاث. علمتم؟ طبعا هم يجيبون أن فعل عائشة يحتمل أنها ما سحرتها، إنما ذهبت إلى ساحرة لتسحر عائشة، وأنها هذا واحدة، فدل على أنها ما كانت فاعلة، إنما طلبت من غيرها أن تفعل. الأمر الثاني أنها أرادت الفعل لأجل الاستعجال ولم تفعل، أتوا بتأويلات. أما الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم المفارق لدينه التارك لدينه المفارق للجماعة الساحر يستخدم الجن ويستعيذ بهم ويتوكل عليهم ويستعين بهم، هذا كفر، وهذه أعمال تؤدي إلى الكفر، فهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم التارك للجماعة. نكتفي بهذا القدر. نحب أن نبين مسائل: يبتلى الناس بذنوب ومعاص، فمن أنواع الابتلاء أن الزوج يعقد عن زوجته فلا يستطيع أن يقربها، وأن المرأة تبغضه وتنفر منه وتقول لا أستطيع أن أراك أو لا أضاجعك، ويأتي الرجل فيقعد في البيت فلا يستطيع الخروج، أو يتلعثم، أو يصاب بذهنه في وسواس، أو يتلبس به الجن، وأنواع من السحر. هذا المصاب يفجع أهله به فجع عظيم، ويبذلون الأموال في أن يتخلصوا مما هو فيه. هم يفعلون كل شيء إلا اللجوء إلى الله، آخر ما يفعلونه ويتذكرون إن تذكروا. فأول ما يفكرون يقولون فلان يقرأ، فيذهبون إلى القارئ. وأكثر من يتعاطى القراءة يأتي إلى النسوان وغير النسوان ويبتلون ويا فتنة، فيقرأ وينطق المتلبس بهذا المصاب، يقول اسمعوا، هذا يقول هذا جني جاء من أقصى المعمورة، من قرية يسميها يرطم بها رطانة، وبعدين يقول هاتوا به غدا، فيفعل به، يقول هذا ما يخرج بسهولة. من أول أمر إذا رأوا أن المتلبس بهذا المريض وهم في كرب يعانون نفسيا ما يعانون، يجدون أن هذا استطاع أن يستنطق هذا الذي حل بهذا، يستعظمونه ويهابونه، فما يملي عليه يستجيبونه، وهذا من زيادة العقوبة والعياذ بالله. عاقبهم الله بهذا المريض، ثم عاقبهم بأن ينفقوا أمالهم في غير طاعة الله. ثم هذا وإن كان مستقيم وإن كان من المشايخ، فإنه أحيانا أقصى ما يستطيع أن يفعله، غاية ما يفعله أن يستنطق هذا الذي لبس بالمريض بس فقط، ما يفعل شيء آخر، ثم يخرجون منه ولا حصيلة، ثم قلوبهم تمتلئ بحب هؤلاء، فيذهبون إلى الساحر وإلى القارئ وإلى كذا وإلى كذا. من ابتلي بهذا فليستغفر الله ولينفق نفقات خفية في طاعة الله يذهب بها إلى مستحقيها يبحث عنهم ثم يلجأ إلى الله عز وجل آخر الليل يدعوه فإنه سبحانه ينزل آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مريض فأشفيه وهو الكريم يفتح بابه إذا علم الله صدق المريض وصدق صاحب البلوى ومن به الكرب ولجأ إلى الله والله عز وجل يمهله حتى يمحص ما فيه ولا بد هذا من مقدار يكشف الله ذلك ولا تظن أن السحر لا ينحل إلا كذا ابتلي صلى الله عليه وسلم بسحر فما ثبت ولا عرفنا مما قرأناه وقيل لنا أنه بدأ يتعالج فيذهب صبر واستمر وكذا من صبر واستمر فإن الله إما أن يبطل سحره بأن ينزل مطرا فتنحل العقد أو يأكلها حيوان أو أنه يرى في المنام افعل كذا وكذا كما رأت عائشة وغيرها وسبل الله عز وجل في الهداية وكشف الكرب لا يعجزه شيء سبحانه إلجأ إلى الله ادعه اصبر على بلواك اعلم أنها إنما أصابتك بهذه المصيبة بذنوب تب إلى الله واستغفره والجأ إليه ولا تبالي فلان وفلان وإذا قيل فلك فلان هو الذي أصابك اعلم أنه خلق من خلق الله لا يؤدي ولا يكثر ولا كذا لا تعظمه ولا تهابه ولا تخافه ولا ترجوه ولا تذهب إليه اذهب إلى مولاك الذي خلقك وخلقه هو الذي ينجيك وهو الذي يكشف عنك الكرب نسأله سبحانه التوفيق والسداد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نعم يقول السائل فضيلة الشيخ عندما أدخل في صلاة الجنازة متأخرا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتين فهل علي أن أتي بما فاتني أم ماذا علي؟ نعم كبر مع الإمام في التكبيرة التي دخلت فيها فإن كانت التكبيرة ثانية فهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امضي معه فإذا سلم كبر تكبيرة خفيفة وسلم تأتي بما مضى لكن إذا كبر الثالثة ما تقرأ الفاتحة أنت دخلت معه ادعو للميت فاتك الفاتحة وفاتك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ افعل ما يفعله الإمام في تكبيراته فإنه في الثالثة يدعو للميت نعم يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم مشاهدة ألعاب السيرك التي تعرض في الاحتفالات وعلى شاشة التلفاز حيث يقول البعض أنهم سحرة لا إذا كان سحر وخداع وله هذا الله عز وجل أثنى على الذين إذا مروا باللغو مروا كراما أسرعوا أما هذا الباطل لا يجوز لك الوقوف له الوقوف عليه لأنه فيه إعانة على تكفيره وفيه إدخال الزهو في أصحابه وجعلهم يصرون على ما هم فيه أما يعني هذه الألعاب اللي فيها يخرج حمامة ويدخل دوات ويفعل كذا ما ينبغي الوقوف إليها ولا الصرف عليها أعوذ بالله لكن هذه الألعاب الأخرى التي فيها حركات سريعة وخفيفة هذا من اللهو الذي أحيانا يلهي الحق الرجل عن يستدعي الرجل أن يغفل عن الله عز وجل وذكره وهذا من الباطل لما ذاك لا يجوز حرام مشاهدته وحرام إعانته وحرام الوقوف عليه نعم يقول السائل هل المزور كسبه حلال أم حرام الذي يزور المزور المطوف أو المزور لا المزور التزوير الذي يزور اللي يدور إيش ما أدري يقول هل التزوير هل كسبه حرام ما أعرف ما أعرف شو قصد التزوير يقول السائل ما هي طريقة بطلان تحضير الأرواح التي يدعونها والتنويم المغناطيسي لا هذا من التوهمات هذا الباطل هذا أكل حرام ولا ينبغي. ما العاقل المؤمن الفطن يفهم أن المتصرف في الكون وحده والذي يعلم الغيب وحده، فمن أراد أن يزعم أنه يستطيع أن يستخرج روح فلان والروح مخلوقة بأمر ربها، ما يستطيع مخلوق من مخلوقات الله أن يمارس عليها شيء، وهذا من الدجل والكذب. فما ينبغي للمؤمن أن يؤمن بمثل هذا، ولا ينبغي للمؤمن أن يطرح جسده لأمثال هؤلاء. نعم. يقول: كنت أجلس بمصر مع إخوتي قبل السفر، وطلبوا مني أن أحضر أشياء من هنا كهدايا لهم ولأبنائهم، فحلفت لهم وقلت عليه الطلاق بالثلاثة أن لا يشتري حاجة لأحد. فاليوم اشتريت عدد 2 جلباب لنفسي بسبب فقدان جلبابي، فهل في هذا الأمر شيء؟ وهل هذا الحلف يكون طلاق لو وقعت فيه أم يمين حلف؟ قال: لا أشتري لأحد. في الغالب من حلف هذا اليمين ما يعني به نفسه، في الغالب من حلف على مثل هذا اليمين ما يريد به نفسه، يريد غيره. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى لو كان عياله، إذا من الله عليك بدراهم اشتري لهم هدايا وكفر عن يمينك. ثم الإخوة الذين يأتون معتمرين، إذا رأوا أن لهم أطفال أصحاب حاجات، إذا أعطاه الله فضلا وسعة أعطى ذا الحق حقه، ما ضيع أهله ولا أطفاله، ثم جاء لأجل أن يعتمر ثم يعود، هذا نوع من فضل الله. ومن حرم عن ذلك بمعنى أنه ما استطاع، فإن فضل الله لا يحرم، نيته يعطيه الله ذلك. أما أن يأتي إلى هنا يتدين ويترك أهله في حاجة، فهذا نوع والله من عدم فقه في دين الله وفطنة. كيف يا أخي تجي وتتصرف في هذه الدراهم، تستدين وتستقرض ثم تقول جئت معتمرا؟ نفقة هذا على عيالك وبقائك في أهلك أفضل عند الله وأسوأ. نقول هالكلام لمن أراد تعظيم وجه الله وعلم الحق فاستقام واتبعه، ما نقول لأقوام أصحاب هوى يريدون الخروج لأجل الاستمتاع ولأجل التمتع بالدنيا ولأجل أن يرى ما يرى. من كان هذا ما تفيده هذه الكلمات، لكن من أراد الحق ففطن وعلم. نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.